خلاص الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد نصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام عن وعد مع شرح الكتاب والسنة للنبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. أعتذر عن التأخير اليوم لأبو الطريق يعني حدث مشكلات في الطريق فتأخرت بسبب ذلك. وقفنا عند باب ما يطبع المؤمن عليه، إن شاء الله نبدأ الكلام فيه بقدر ما نستطيع ثم نطلع بعد صلاة العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسامعين. قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء إلى الخيانة والكذب. حدثنا خالد بن محمد بن أبي مفرد الواسطي حدثنا قرة بن عيسى حدثنا عبيد الله بن الوليد عن محارب بن ديثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل شيء إلى الخيانة والكذب. الحديث 16 و17 قال أبو بكر عن معاذ بن جبل وعوف بن مالك عن النبي قال نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع. حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا مزاحم بن العوام حدثنا الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله والخيل تنزع بنا في آثار القوم كأن مسيرنا هذا في الكتاب السابق. قال نعم. مش عن ساعد المؤمن يطبع على الخلال كلها الخيانة والكذب شاهدنا ده احنا كده يعني هو 14 16 17 18 يعني هو لسه عند ساعد المؤمن مصعب بن سعد المؤمن يطبع على الخلال كلها الخيانة والكذب. طيب باب ما يطبع المؤمن عليه ذكر المؤلف 4 أحاديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وبعثه أيضا الله عز وجل يتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأخلاق الحسنة بين الناس وجاء ليمحو الخلق السيء ويدل الناس على حسن الخلق ويبين فضل الخلق وأن أصحاب الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة لهم كثير من المناقب والفضل عند الله عز وجل بل لهم أرقى الدرجات. فقد قال الله عز وجل ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمدحه إنك على خلق عظيم إنك على خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت كان خلق القرآن. وأنس رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته أو لم أفعله لما لم أفعله. يصف لنا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه خادمه. فكان لا يعاوده ولا يعاتبه، لا يعاوده عن شيء فعله ولا يعاتبه عن شيء مثلا يفعله أو العكس. حتى أن عائشة رضي الله عنها الله أيضا قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حسن خلقه مع الأجانب أو مع الأجنبيات من النساء وغير ذلك قالت ما مست يده الشريفة يد امرأة قط لا ضاربا ولا لامسا للنساء. قالت ما مست يده الشريفة امرأة قط لا ضاربا ولا لامسا للنساء، يعني حتى ضرب ما كان يضرب النساء ولا لامسا، ولو كانت في البيعة، يعني حتى لما كان يبيعن النساء ما كان يبيعن كرجال بالسلام عليهن، بل كان يقبل منهم البيعة كلاما تلفظا فقط. وهذا كله لا عجب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أرسله الله عز وجل ليتم مكارم الأخلاق، بل يدعو الناس إلى ذلك. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم عني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ينظر يعني الحسن الخلق طريقا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم والجنة. حتى أن الإنسان قال كما قال في حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإنسان إن المرء يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم القائم يعني كأنه لا يفطر في الصوم أو لا يجلس في القيام، ومع ذلك بحسن الخلق قد تأخذ درجة الصائم القائم. وهذا كله يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل ومناقب حسن الخلق، حتى أنه قال في الحديث الصحيح: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فأنت انظر كم من الأحاديث قلناها الآن تبين لك مناقب جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت النبي زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنك بحسن الخلق تأخذ درجة الصائم القائم. فكل هذه يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنقيض بالنقيض. تساوى الخلق تنزل المرء أيضا إلى الدركات، وتنزل المرء إلى يعني منازل يبتعد بها المرء عن دخول الجنة أو يتأخر في دخولها، إلى غير ذلك من المساوئ التي قد تصيبه بذلك. ومن أسوأ الأخلاقيات التي ذكرت كما معنا في الحديث الآن الكذب والخيانة. قال الإنسان يطبع المرء، يعني كأن الله عز وجل يكون له جبلة، يكون له أخلاقيات حسنة، إلا الخيانة والكذب. فهنا هذه من أسوأ الأخلاقيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الخيانة والكذب. فنعوذ بالله عز وجل أولا من الخيانة ومن الكذب مهلكة، كما أن الكذب مهلكة فالصدق منجاة، والخيانة من أعظم الذنوب. كفى بأن تكون الخيانة نقصا أن الله عز وجل لم يصف نفسه بها أبدا ولا على سبيل المقابلة، لأنه وصف نفسه على سبيل المقابلة في بعض الصفات كالمكر والخداع والاستهزاء. فقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وطبعا هذه كلها عند الله صفات كمال، هي مقابلة لما يفعله الخلق بالنقص، لكن هي عند الله كمال. قال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا لشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. كل هذه المقابلة جاءت في المكر، في الاستهزاء، في المخادعة، لكن الخيانة لم يذكر الله عز وجل ولا حتى في على طريق المقارنة أو المقابلة. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. ما قال فقد خانهم، ما وصف نفسه في هذا عن طريق المقابلة أيضا، دلالة على عظم هذه الصفة الدميمة والنقيصة، وعلى عظم سوء الخيانة. سنبدأ الكلام عن الخيانة أولا، ثم نعقبها بالكلام عن الكذب. فنقول: الخيانة جاءت في لسان العرب الخون أن يؤتم للإنسان فلا ينصح. الخيانة أن يؤتمن، طبعا لا عدة تعريف سنذكرها، كلها تعريف متنوعة تصب في معنى واحد ولكن فيها زيادات بعضها عن بعض. وهنا قال ابن منظور: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، يعني الإنسان يؤتمن على مسألتك، أحد يقول لنا المستشار مؤتمن، يأتيك أحد يسألك أريد أن أشتري هذه السيارة وأنت عندك خبرة بالسيارات، فأنت الآن لابد أن ننصحه بأمان. لو السيارة جيدة تقول له جيدة، لو السيارة هذه فيها عطل أو لا تصح لابد مؤتمن أن تصدقه ولا تخونه في القول. ف فلما تنصح تقول اتك تسال عن زوج يريد تقدم او خاطب لابنه فتسال عنه بما تعلم فلا بد ان تبين. فهنا الخون ان يؤتمن الانسان فلا ينصح، جئت تؤتمنت فلا تنصح، هذه خيانه، ان هو استامنك وظن بك الخير والحكمه وغير ذلك، فاما تقول لا اعلم تبين، واما تقول الحق. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره عن الخيانه، قال الخيانه الغدر واخفاء الشيء، الغدر واخفاء الشيء. قال ومنه يعلم خائنه الاعين، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، بئس الضجيع، ومن الخيانه فانها بئسه البطانه. فاذا عند القرطبي يرى ان الخيانه الغدر، ان تغدر وان تخفي ايضا، اخفاء الشيء ما تبلد به، قريب من المعنى الاول لكن به زياده الغدر. والخيانه عكس الامانه، وهي نقصان في الوفاء. المؤتمن يؤدي الامانه، ادوا الامانه لمن ائتمنك او ادي الامانه لائتمنك. الخيانه نقص عكس الامانه، نقصان في الوفاء، لا توفي له. وفيه ايضا الخيانه تفريط الانسان في حقوق الخير التي تحت يده. ما احد يعطيك الان شيء تحفظه له، سياره مثلا، فبدلا ان تحفظها له في مكان امن، لا، تتركها كذا مفتوحه الابواب والنوافذ فتسرق او تتلف. او احد اعطاك شيء تحفظه له فلا تحفظه، اعطاك اولاده تعلمهم او تربيهم او تحفظهم له في سفره تتعهدهم فتخون هذا، فانت تضيع هذا ما تتعهدهم، تترك الاولاد يعبثون ويفسدون. فهنا تفريط الانسان في حقوق الغير التي تحت يده، هذه من الخيانة، سواء كانت مادية أو معنوية، أنك تبددها أو إفشائها. ائتمنك على سر فأنت أفشيت هذا السر، هتكت الستر عليه مثلا وإذاعتها، فهذا كله من الخيانة أيضا. وضابطها أن يفرط الإنسان فيما تحت يديه من حقوق الخير، من حقوق الغير. الجاحظ قال الخيانة هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم. قال وتملك ما يستودع، هذه زيادة، تملك ما يستودع، يعني لو واحد وضع لك وديعة يأخذها هو يتملكها ويتعامل بها كأنها ملك له، هذه من الخيانة. ومجاحدة مودعه، يعني ممكن يديك وديعة تجحدها بعد ذلك، تقول لها ما أعطتني شيء، هذه من الخيانة، يضاف إليها مجاحدة الوديعة. وفيها أيضا قال الجاحظ طي الأخبار، إذا ندب لتأديتها، أحد يأتمنك على خبر يقول لك اذهب فقل لفلان هذا الخبر، أبلغه بهذه الرسالة، فأنت تأخذ الرسالة تضعها بجيبك ولا تخبره شيء. طي الأخبار إذا ندب لتأديتها، وتحريف الرسائل إذا تحملها، يأخذ رسالة بدلا من يؤديها كما أخذها يحرف في المعنى، فممكن هذا يضر، هذه خيانة، هذه خيانة. لما سيأتي معنى في التحريف في السنة، يأتي الحديث يحرفه يقول فيه أو يحرف أقوال الفقهاء إلى غير ذلك سنبينه، ما زلنا في التعريف. إذا من الخيانة أيضا تحريف الرسائل التي تحملها فيصرفها عن وجوهها، يبلغها بغير ما بلغت إليه. إيش؟ أذن؟ طيب اقتربنا نخلص التعريف ولسه معنا وقت ان شاء الله. الراغب يقول، الراغب الاصفهاني، ان الخيانه والنفاق يجتمعان ويفترقان، يعني شيء واحد، بعضهم قالوا شيء واحد، الخيانه والنفاق. قال الخيانه في العهد والامانه، يعني الخيانه باعتبار العهد والامانه، والنفاق باعتبار الدين. فتطلق الخيانة على العهود والأمانات، ويطلق النفاق على اعتبارات الدين. طب يتدخلان في إيش؟ يعني ممكن يجتمعان. إن الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد، مخالفة الحق بنقض العهد، وكذلك النفاق مخالفة الأمانة، مخالفة الحق بنقض العهد في الظاهر ولا في السر؟ في السر. مخالفة الحق بنقض العهد في السر، أنت لا تظهره لكن تنقضه في السر، بدل ما تبلغ الرسالة صحيح، بدل ما تأتمن على الأمانة. وكذلك النفاق مخالفة العهد في الدين بنقضه في السر، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فاجتمع النفاق مع الخيانة في مسألة السر، أن النقد في السر ولكن الخيانة في الأمانة، عكس الأمانة، والنفاق عكس الإيمان أو عكس الإسلام. والإمام الذهبي يقول عن الخيانة أنها من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فدل ذلك على من الكبائر، عدها من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وانتبهوا لمن تخن لمن خانك، سيأتي فيها تفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من الصلاة. لا تخن من خانك حتى نهيت عن الخيانة لمن خانك، تأخذ حقك لكن لا تخن. تمام. إذا الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشر من بعض على حسب دركات وقبح الخيانة. سيأتي خيانة الله وخيانة الرسول أعظم بكثير من خيانة ما دون ذلك أيضا. هذه كانت تعريف الخيانة، نقف عندها إن شاء الله بعد ما ننتهي من الصلاة، نكمل ندخل في أدلة الخيانة، ذم الخيانة وغيرها من أنواعها إن شاء الله، نكون هذا بعد صلاة العشاء. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع للكلام، كنا على الخيانة، انتهينا من تعريف الخيانة. سنذكر بعض الآيات التي والأحاديث التي تحدثت على الخيانة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فقد حذرنا القرآن من الآيات التي فيها صفة الخيانة، ومن الميل للخائنين أو الدخول إليهم أو الدفاع عنهم، فإن هذا الذي يفعل ذلك لا يصلح له عمل. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية مهمة سنتكلم عنها إن شاء الله. وإما تخافن من قوم خيانة فامضوا إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن الله منهم والله عليم حكيم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كل آيات تبين ذم الخيانة وما فيها من تحذير. أيضا جاءت أحاديث عدة غير الحديث الباب التي معنا في التحذير من الخيانة وفي ذمها، عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه عده النبي صلى من النفاق. وأيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان إن خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السم أو السمن، وأن السمن يعني البدانة كثرة اللحم. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن أو يخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبدة. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الرويبدة أو ما الرويبدة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام أو في أمر العام. وأيضا عن سعيد رضي الله عنه خضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي رواية: لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة. وفي رواية إن كل غدر لوان يوم القيامة يرفع له فيها بقدر غدره، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. وعن حديث من حديث أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الرتبية على الصدقة، يعني يجمع الصدقات، فلما رجع قال هذا لكم وهذا لي، يعني هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قام النبي وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاذ تبع أو تبعر. فرفع يديه حتى رأيت عفرة ابن طي، قال اللهم هل بلغت ثلاثة. أو شاة تيعري مش تبعر تيعر، شاة تيعر بكسر العين والياء، شاة تيعر أي صاحت، يعني يقال يعرق الشاة أي صاحت الشاة لا صوت أو ماس. كل هذه أحاديث حقيقة ممكن نستزيد منها، لكنها يعني نكتفي بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان قال كذا قال فأت... حديث ابن مسعود كان طويل. طب ننتقل الآن بعد الاستدلال على دم الخيانة من الكتاب والسنة على أشكال الخيانة، وهذه مسألة لابد أن نبينها، لأن كلمة الخيانة الخيانة كما قلنا كلها فيها من النقص الشديد. والخيانة أنواع، أولها وأعظمها خيانة الله ورسوله. خيانة الله تكون من تعدي حدود الله عز وجل، تعطيل الفرائض، انتهاك الحرمات، عدم الائتمار بأوامر الله، عدم الانتهاء عن ما نهى عنه الله عز وجل. وأيضا خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم اتباع هديه، أو لخيانة ما جاء به من آداب وأحكام وغير ذلك. ومنها خيانة الوطن كما يقال، أو خيانة الناس، أو خيانة الأقوام، وهو من موالاة أعداء الله ومدهنتهم والميل والركون إليهم. ومنها خيانة الأعراض وإفشاء الأسرار الزوجية، خيانة العرض أن المرء يفشي أسراري عن زوجته والزوجة تفشي أسراري عن زوجها وغير ذلك من خيانة الأعراض. والخيانة قد تكون في البيع والشراء أيضا، وفي أنك تخون في البيع والشراء، تغش تكذب ولا أو لا تكون مؤتمنا إذا سئلت عن الأمر عن الشيء. وفي خيانة المجالس وإفشاء أسرارها، يجلس المرء المجلس ثم يخرج فيفشي ما كان في المجلس من كلام خاص بين أصحاب المجلس، هذه من خيانة المجالس. فيها خيانة العلم، وهي أعظم أنواع الخيانات بعد خيانة الله وخيانة رسوله، أن يحرف العلماء كلام الله عز وجل، أو يقولوا ما لا يعلمون، أو يكتبون ما أنزل الله تعالى، هذه من خيانة العلم. أيضا خيانة الودائع، بعدم رد الودائع الذي أودعت عند الناس فلا ترد وتجحدها أو تستعملها في غير ما أبيح لك فيها. خيانة تضييع الأهل والأولاد والذرية، أنت ولي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فهنا خيانة تضييع الأهل وتضييع الأبناء والذرية بإهمالهم وعدم تعاهدهم بالتربية والإصلاح والنصح والإرشاد. كثير من الأزواج انشغلوا طول الليل والنهار بالدنيا بالإتيان بالأموال، يظنون أن الأموال هو ما يراد منهم. لا، أنت عليك تعهد أولادك بالتربية والنصح والتوجيه، تعهد زوجتك أيضا المرأة على دين خليله، فهي المرأة الآن تحتاج إلى زوج أيضا يرشدها ويصوبها، يقوم وينقذها من الليل لتصلي إن نامت، تحر وجهها إن نقص إيمانها أو شيء، وهي أيضا قد تفعل بعض ذلك من باب شد الهمم. فأنت خيانة تضيع الأهل هذه مصيبة، لأن يضيع المجتمعات بذلك، المجتمع يقوم على أفراد الأهل الإسلام، فإن ضيعت الذرية وضيعت الأهل ضاع المجتمع الإسلامي بالكلية. أبواب الخيانة حقيقة متعددة ومتشعبة، ولكن سنأخذ بالتفصيل حقيقة الخيانة مع الله عز وجل، لأن هذه خيانة عظمى كما يقال، والأعظم الخيانة مع الله والتوحيد، خيانة التوحيد، لأنك أعظم شيء عند الله والتوحيد الذي لا يغفر الله، لا يغفر الله عز وجل من لا يوحد به، مات على ذلك. ذلك الأعظم أن يخون الله عز وجل المرء الله في التوحيد، أن يشرك بالله عز وجل، فالشرك ظلم عظيم، فأعظم الخيانة مع الله وقوع المرء في الشرك، وأعظم الأمانة مع الله اتباع المرء اتباع الله في التوحيد أو قيامك بالتوحيد. لذلك أعظم مهمة في الكون كانت للرسل هو دعوة الناس إلى التوحيد، فهذه من خان التوحيد أو أشرك قد خان الأمانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء عيسى بن مسعود قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلقك. الله الذي خلقك هو الخالق والبارئ هو الرب هو الإله المستحق بالعبادة، فأعظم الذنب والخيانة لمن أوجدك في هذا العالم وأكرمك وجعل لك دين نعائم أن تجعل له ندا هو الذي خلقك، هذه أعظم أنواع الخيانات. ثم بعد ذلك خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيانة دين الله عز وجل، من بعدها خيانة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم آراء الفقهاء والعلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو نهى عن كذا أو فعل كذا، ثم يأتيك قول العالم أو الفقيه أو الإمام مذهب أو شيء، فتقدم قول الفقيه والعالم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أمرت أن تتبع الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقدم عقلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل البعض، جاءه الدليل النص من الكتاب من السنة والكتاب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقدم العقل على النص، هذه خيانة أيضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع فيها البعض، إحنا نشير فقط لو أخذنا كل طرف من ذلك وتكلمنا تفصيلاً يطول الأمر. فإذاً الخيانة مع الله عز وجل خيانة لتوحيده، خيانة لشرعه، خيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خيانة الدين وهي أعظم ثالث بعد خيانة الله وخيانة الرسول، خيانة دين الإسلام، أن توالي أعداء الله على أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام، توليهم على المسلمين، تنصرهم وتوليهم وتتقدم إليهم وعلى أعداء على إخوانك من أهل الإسلام، تمكن لهم على المسلمين، تدعمهم وتكون في صفهم على صف المسلمين، هذه خيانة بدين، خيانة في الدين، وهذا الدين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، وقال الله عز وجل أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنت تشارك الكفار على الأهل الإسلام، هذه خيانة لدين الله عز وجل. ذلك الآية الفذة من قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، إن كنت مؤمن الحق فلابد أن تكون أن تبتعد عن خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانات التي قد أمنت بها. ثم خيانتك لعباد الله بعد ذلك، بعد خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الدين، خيانتك لعباد الله عز وجل، لعباد الله، وأعظم الخيانة لعباد الله عز وجل أنك تضلهم عن دين الله، بدل تهديهم إلى الحق وتبين لهم الحق والصواب، تتعهدهم، تساعدهم على إقامة شرع الله، تساعدهم على تطبيق حدود الله، أنت تفعل العكس، تضل الناس، تبعدهم عن شرعه، شرع الله، لا تقيم لهم حدود الله عز وجل، فهذه خيانة العباد أنك تضل هؤلاء عن دين الله عز وجل، تلبس عليهم الحق والباطل، بدل أن تأمرهم بالحق وتنهاهم عن الباطل تبين لهم الحق والباطل، لا تلبس عليهم، تلبس عليهم تلبس عليهم الحق بالباطل، تميع القضية. فأصبح الآن لا يفرق بين الكافر وبين المسلم، لا يفرق بين الإسلام وبين الملل الأخرى التي قد نسخها الإسلام حتى وإن كانت سماوية أو غير سماوية طبعاً، وهي لا ليست بملل يعتقدها المرء أصالة. فأنت لما تأتي وتميع للناس ذلك ولا تفرق للناس بين كيف المسلم عزيز كريم عند ربه بخلاف الكافر ديوهان وليس له قيمة عند الله عز وجل، فأنت مثل الشياطين. قال تعالى وإن الشياطين لو يحون إلى أوليائهم يجادلون، فالذي يفعل ذلك هو شيطان. هذه خيانة لعباد الله عز وجل، تلبيس الحق على الباطل، أو يمزج العقل مع النص، يأخذ النصوص ويضربها بالعقول ويلبس على الناس، هذه خيانة لعباد الله عز وجل أيضا، دي من أعظم الخيانات. ثم تأتي بعدك من خيانة العبادة لعباد الله أنك كما جاءت السنة تزني بخليلة جارك، تزني بخليلة جارك، أن تخون جارك أصالة، أنك ما جاء من غير ذلك، كما قال عليه السلام الذنب أعظم، قال أن تجعل الأنت وخلقك، ثم قال ثم ماذا، قال أن تزني بخليلة جارك. ثم أتي خيانات أخرى، خيانات العمل، هذه كلها خيانات لعباد الله. ائتمن لك المصاحب الشركة وصاحب العمل أو صاحب أي شيء على عمل تقوم به، فأنت تخونه بالعمل، لا تعمل لنفسك، يطلب منك أنك تسوق لشيء وتأتي أنك أنت تبيع لنفسك أو تبيع للعميل أو للزبون شيء خارج الشركة لتأخذ أنت عمولة أكبر مثلا أو غير ذلك، أو لا تراعي الله عز وجل في صاحب العمل أنك تؤدي العمل كما طلبه منك، بل تبحث عن أمور خاصة لك، هذه خيانة في العمل أيضا. والمستشار مؤتمن كما قلنا أيضا، وهذه خيانات أخرى، إذا طلب منك النصحة والاستشارة كما بينا فلا توفي، وهذه أمثلتها كثيرة، ناس لا تفهم، قد تسأل في مسألة من باب الاستشارة يستهين فيجيب أي كلام، والذي يسألك يظن أنك أنت منتبه وأن كلامك هو له واقع عنده، ذاك هو يسألك وأنت لا تكون مؤتمنا في الرد، هذه خيانة. قل له لا أعلم أفضل لك، ليس عندي في المسألة كلام ولا أعلم، لكنك تتكلم بأي كلام وأنت تظن بأنك يعني تخبره بالحق، هذه خيانة أيضا. كل هذه أنواع من الخيانات حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يطبع المرء على كل خلة إلا الكذب، إلا الخيانة والكذب. لكن بعض أهل العلم قالوا هل الخيانة منهين عنها بالكلية أم هناك صور تستثنى أو تعد من الخيانة؟ يعني أنك إن تحايلت، نريد أن نبين هل التحايل يعد من الخيانة؟ يعني جاء أن الخيانة كلها نقص. طب هل إذا المرء كان له حق وتحايل لأخذ هذا الحق هل يعد هذا من الخيانة أم لا هو أن يفعل ذلك؟ أو احتال من الحيل، استخدم حيلة ليأخذ حقه، أو استخدم الخداع ليأخذ حقه. بعض أهل العلم قالوا هناك استثناءات من هذا العموم، من عموم ذم الخيانة والكذب، كما استثنى من الكذب كما سيأتي معنا. والبعض قال أيضا هذه لا تسمى خيانة، هو أخذ حق عن طريق التحايل أو طريق الخداع أو غير ذلك، فهذا لا تسمى خيانة. وعندنا من الشرع أمثلة على ذلك، من حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي أو لا يعطيني نفقتي ولا نفقة أولادي، فهل لي هل أخذ من ماله بغير أن يعلم، وهي مؤتمن على المال، فهل تأخذ من المال بدون علمه، يعني تخادعه وتأخذ منه ذلك؟ قال قدم من مالك، قدم من ماله وولدك ما يكفيك بالمعروف. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف فقط، وقالوا هذا كأنه استثناء، لأن لا حق عنده، والنفقة وجوب النفقة عليها وعلى ولدها، وهو شحيح لا يعطي، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فقالوا هذا استثناء. وقالوا أيضا عندنا حالة أخرى، مسألة الضيافة، إذا نزلت ضيفا على أحد، طبعا الضيافة من السفر مش الضيافة لداخل المدينة، كل واحد يروح يزور واحد في بيته، لا، في حق الضيافة أنك تكون مسافرا فتنزل على أحد، فلك حق الضيافة على خلاف البقاء ثلاثة أيام أم ليلة، والصحيح أن الليلة المجزئة والثلاثة زيادة إحسان. طب هل أنت لما لم يضيفك الضيف وهذا حق ثبت بالشرع، هل لك تتخاضع تتحايل عليه وتخليه لتأخذ حقه من الضيافة أم لا؟ بعضهم استأنسوا بحديث النفر الذين نزلوا في قرية فلم يضيفوهم أهلهم، فلما أصيب سيد القوم ولدغ فقالوا هل منكم من راق، يعني أحد يرقي سيد القوم، فقالوا نرقي لكن بشرط أن تعطونا جعلا، فتحايلوا عليهم يعني أنهم يردوا لهم، هم لهم حق الضيافة، فقال لن نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقام الرجل فرقاه بالفاتحة فبرئ بإذن الله تعالى، فأخذوا له مع قومهم، ثم قالوا لن نقربه حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، حتى النبي قال الرجل وما يدريك، ضحك ما يدريك أنها رقية الفاتحة، ثم قال اضربوا لي معكم نساء. المقصود أن هؤلاء القوم أخذوا حقهم، هذه القصة أخذوا الحق بنوع من التحايل ومن المخادعة معهم. فقالوا هذه أدلة من الشرع على جواز أن المرء قد يتحيل أو يعني يحتال ليأخذ حقه. وقالوا عندنا آية أيضا قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهنا قالوا لنا الحق أيضا بهذه الآية أننا نأخذ ما حتى لو تحايلنا لنأخذ هذا الحق الذي لنا عنده نفعله. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا استشكال عند البعض، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فقالوا إذا ليس لكم ذلك، ردوا عليهم قالوا لا، أثبت أولا هل هذه خيانة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تخن من خانك، قلنا أن هذه ليست بخيانة، هذا رد الكيل بالكيل والصاع بالصاع، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إذا ليست هذه الخيانة المقصودة بالنهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدوا الأمانة أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فنقول هنا المسألة هنا ليست المسألة أنه يخون، لا، هو يأخذ حقه الذي قد ثبت، لذلك ليست هناك ملامة على من ينتصر لنفسه، انتصر لنفسه من بعد ما ظلم، لكن الملامة تكون على ما أنبغى وظلم وتعدى، هذا الذي ليس له أن يفعل ذلك، لكن إن أخذ ما له حق ولم يزد على ذلك فهذا لا يدخل في النهي الذي بينه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة، ومتى يصح أن يكون يقال المرء هذا خائن؟ قال العلماء المسألة هذه على التكرار، يعني إن فعل فعلة واحدة مثل رأيته قولا أو فعلا أو شيء، لأن وعد تكلمنا عنها، فقالوا هذا لا يعد خائنا، يعني لا يطلق عليه لفظ خائن إلا بتكرار ذلك الفعل، لأن هذا ليس المقصود هنا، ليس على الانفراد حتى يكون خائنا، بل يكون على التكرار، يعني خان ما يعني خان أكثر من مرة أو اعتاد ذلك وعرف عنه الخيانة في الدين في العرض في الشرف إلى غير ذلك في العمل، فهذا الذي يطبع المرء على الخيانة، لذلك قال الإنسان يطبع، والطبع هذا يكون بالتكرار وليست المسألة بمرة واحدة. ويستدل على ذلك بقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، وهذه مسألة مهمة جدا آخر الآية أنتم تعلمون، يعني يبين لك لا ترمي أحد بالخيانة حتى تناقشه أولا وتستفسر منه، ما ترى قولا أو فعلا فتقول عنه خائن لعله يفعله بدون علم، لأن الآية قالت يا الذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، إذا قيد المسألة بالعلم في هذه المسألة، قد يفعل الفعل ولا يعلم أنه خيانة، وهذه من الجرأة التي تجرأ بها بعض الناس على اتهام الغير بالخيانة بدون الاستفاق، والآية تقول أنتم تعلمون، ولا بد له أن تأتي به أترى أن هذا الفعل كذا وكذا وكذا وأن هذا الفعل كذا وأنت تعلم كذا حتى تطبق عليه معنى الخيانة، وإلا قد يعلق مفهومنا بدون علم أو بتأويل أو بجهل بذلك. أما مسألة التكرار حتى لا يشكل علينا أحد، قلنا لأن لا يوصف المرء ولا يطبع بالخيانة إلا وكان تكرارا، نعم هذا الصحيح. ومع ذلك قد ورد عن بعض الصحابة لأنهم فعلوا فعلة واحدة وكأنهم وصفوا أنفسهم بهذا الأمر، وهذا طبعا من ورع الصحابة، يعني كما حدث مع أبو لبابة. بعض الآية هذه نزلت في أبو لبابة: يا الذين آمنوا اتقوا الله والرسول تقول ما أنتم تعلمون. أبو لبابة لما جاء بني قريظة له قبر عندهم، جاءوا يسألونه ينزلون على حكم سعد، فقام أبو لبابة فأشار إليهم هكذا إشارة كأنهم سيذبحون، فكأنهم استشاروا ينزلون أم لا، فأشار بهذه الإشارة. فلما رجع علم أنه قد خان الله ورسوله، حبس نفسه في البيت وعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. القصة يعني ترجع السير فيها، لكنها هو الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني نفسي أن يطلع عمر هذا فاضي خلاص تلاقي ده شحن عادي ولا عادي ولا لا مش تبسيط عادي مش معنى دلوقتي انه ما فيهوش في شحن خالص عشان لو من حضرتك تتكلم يعني المين. لا ولسه 22 خلاص الصوت الان عندكم بتكلم في صوت فيها في صوت الان طيب ماشي نكمل من هنا طيب وقفنا فين احنا كنا بنتكلم عن مسألة التكرار وبينا ان الصحابة هذه على سبيل نعم لك لا يمكن أن تسمي صاحبا بفعل واحد ولا حتى أحد من المؤمنين نقول وهذا فعل الصحابة ذلك من أنفسهم هذا من باب شدة معادة أنفسهم لما يفعلونه لكنك لا تستطيع أن تنسب أحد بالخيانة إلا لو كان المسألة أو طبع على ذلك إلا لو كانت المسألة على سبيل التكرار وبينا بأن المسألة أيضا لابد فيها من مراجعته وإقامة الحج عليه لأن لابد أن تتأكد لأن ما قام به عن علم للآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون هذه طيب هذه الكلام كنا على الخيانة لابد نختم في الخيانة بنماذج اشتهرت بالخيانة في الأمة لأن هذه التاريخ حافل حقيقة بنماذج الخيانة والخائنين وأن ما أوقع الدول الإسلامية والخلافات الإسلامية من قبل بل حتى الخيانة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الخيانات وأهل الخيانة ولذلك الكلام هنا لابد أن نتعرف على هذا هذه المسألة وأنك لابد أن تعلم بأن هذا الأمر واقع في الأمة ومن أراد للأمة النصر والتمكين لابد أن يحذر من كل ذلك لأن الأمة تبتلى بأهل الخيانة وأهل النفاق وليس أدل على ذلك بأنهم سموا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهذا الولوء المجوسي الذي قتل عمر أيضا رضي الله عنهم وكل هذا كان غدرا والسبعون من الصحابة الذين قتلوا غدرا أيضا في بئر معونة فكل هذه أمثلة ونماذج نبين عن مسألة الخيانة بل جاء في الأثر لا تقوم الساعة حتى لا يأمن المرء جليسه لا تقوم الساعة حتى لا يأمن المرء جليسه وهذا في الأثر فالخيانة موجودة في كل الأمم في أوقات السلم وتشتد أكثر في الحرب كلما يأتي وقت الحرب وزمان الحرب تجد الخيانة أكثر وتختلف باختلاف الأزمنة والأماكن. لكن نقول من نماذج الخيانة المتقاة في ذلك حتى تعلمون، أولا أبو رغال، تعرفون أبو رغال؟ أبو رغال هذا الخائن الأكبر. ما تعلمون طبعا أبو رغال من؟ أبو رغال إيش؟ رغال، راء غين ألف لام، أبو رغال هذا الذي جعل نفسه دليلا وعميلا لأبرار الحبشي. هو الذي عندما عزم أبرار الحبشي على هدم الكعبة جاء أبو رغال له كأنه دليل يقوده، ما كان يعلم شيء جاي من الحبشة ما يعرفش، فكان أبو رغال هذا دليلا لأبرار الحبشي على ذلك بقى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في معرضة ومر على قبره رجمه، فأصبح كأن رجمه سنة. ثم يأتي بعد عبد الله بن أبي بن سلول، قد خان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الموطن، رجع بمن معه من الناس، رجع بثلث الجيش، حتى قال قول شهير له، قال أطاعهم وعصاني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أطاعهم وعصاني لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أهل المدينة فيخرج فأشار الشباب يريدون أن يخرجوا ليلاقوهم كما لأنهم لم يلحقوا ببدر، القصة المشهورة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم نامته، فلما أحسوا بأن شعروا بأنهم قد يعني الشباب المهاجرين الأنصار أنهم قد يعني نزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزموه، فقال مكان النبي بعد أن يلبس لبته وأن يخلعها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لاستشارتهم وخرجوا للقتال في أحد. فهو يقول أطاعهم وعصاني، وما كان يرى طبعا الخروج وما يرى شيء، لكنه حتى قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، ورجع بإيش؟ بثلث الجيش. وهذه كانت وخيانته كثيرة، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. أيضا المرجفون في غزوة تبوك، الذين مرجفون لما قال رهط من المنافقون من وديع بن ثابت وغيرهم، قالوا ورجل من أشجع حليفة لبني سلمة، قال يشيرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ومنطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر، يعني يقصد الروم، كقتال العرب، يعني أنتم فاهمين أن قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. وهذا إرجاف فما ترهيبا للمؤمنين. انظر النبي يذهب إلى الجهاد مع المسلمين وهم يقولون لهم تظنون أن جهاد بني الأصفر كجهاد أو كقتال العرب بعضهم بعض، إننا ننظركم تأتون مقرنين بالحبال. تخزين للأمة، وهذا تجد في زماننا، في كل زمان تجد ذلك أهل الإرجاف. عبد الله بن سبأ، وهذا المعروف ابن السوداء، وقد كان لابن سبأ خيانة عظيمة جدا، دور الأكبر في الخيانة العظمى التي حصلت بين الصحابة وواقعة الجمل وغير ذلك، كان له نصيب الأكبر في تقريب الناس بعضهم على بعض، وخيانة الخيانة حدثت في موقعة الجمل. عبد الله بن سبأ قال يا قوم، ما قال لهم إن عزكم في خلطة الناس، يعني كونوا بين الناس، عزكم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب، يعني أول ما تكون بعضهم هنا كانوا بعضهم هنا، فأول ما يلتقي يعني أنتوا أقوموا الحرب، فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يشتبعون. وهذا كله كان لذلك حصل مقتلة عظيمة بين الصحابة في هذه الموقعة وغيرها. ثم بعد ذلك نسير سنوات، ابن العلقمي هذا كان وزيرا للخليفة العباسي المعتصم بالله محمد الطاهر، وكان ابن العلقمي دور كبير في دخول التتار إلى بغداد وسقوط الخلافة العباسية فيها. وطبعا قد علمتم لما دخل التتار بغداد ماذا فعلوا في بغداد، استباحة القتل، بل قالوا مكتبة بغداد لوحدها كانت المصيبة الكبرى، جعلوا كل الكتب يعني ألقيت في دجلة والفرات، حتى قالوا مداد الكتب تغير لون النهر بمداد الحبر الذين كان في الكتب، ضاعت تراث عظيم جدا للمسلمين من الكتب والمخطوطات في هذه دخول التتار إلى كتب ابن العلقمي لهلاكو. قال لقائد التتار وقتها، فقال لا يعني يستحس على القدوم إلى بغداد، يعني تعالى إلى بغداد، فقال هلاكو إنا سمعنا أن عندكم جنود كثيرة، أعداد كبيرة، فقلل هذه الجنود، يعني حاول لك تقلل من أعداد الجيش بأي طريقة. فذهب ابن العلقم للخليفة فقال يا الخليفة، قال الآن التتار كانوا، كنا نخشى من التتار، ولأنه ما دخلوا الشام ولن يأتوا إلينا، فما الحاجة لكل هذه الأعداد؟ نتكلف أموالا ونفقات وندفع لهم رواتب فنسرح نسرحهم ولا نحتاج إليهم. ظل يعني يتكلم مع الخليفة حتى سرح قرابة 200، قالوا 1000 فارس من الجيش، 200,000 فارس مدربين ومهرة من الجيش الخليفة. بعد أن سرحوا وأن دعا لهناك أن يدخل رأس الجيش يعني، فكانت حيلة، فركب هناك ودخل بجيش بغداد. العجب بقى، شوف ماذا فعل هناك ابن العلقمي بعد أن دخل واستولى على بغداد وفعل فيها ما فعل. أرسل إليه، فجاء ابن العلقمي بقى للمكافأة، يعني إيش المكافأة العظمى، فوقف أمامه وقال لو أعطيناك كل ما نملك ما نرجو منك خيرا، فماذا نفعل معك وقد خنت خليفتك؟ فقتله، أكمل به كما قال يعني، فقتله بذلك. فهذا انظر، هذا ابن عبقري بالتاريخ يعني، هذا من أكبر الخائنين. أيضا الوزير شاور، وهذا خان المصريين، الوزير يسمى الوزير شاور، خان المصريين للصليب، مع الصليبي عند الصليبيين، فعاون وزير اسمه شاور، هذا عاون الصليبيين ضد نور الدين محمود وصلاح الدين في فترة اللي هي ما بين 562-564 هجريا، وحاول انه مهد الطرق لهم للاستيلاء على مصر، اشعل الحرائق في انحاء القاهرة حتى يضطر الناس لمغادرة القاهرة ويكون الطريق مفتوحا للصليبيين. لكن سبحان الله أراد الله أن يقتل شاور هذا، يعني ظل يحاول أن يفعل ذلك حتى قتل بذلك، والله عز وجل يعني مكن الله تعالى لأهل الإسلام وما نجحت خيانته في ذلك. ثم أخيرا خيانة الناصر يوسف الأيوبي، وده من أحفاد صلاح الدين الأيوبي، وخيانته كانت عظيمة جدا أيضا، كان آخر ملوك الدولة الأيوبية، و خيانته انه قطع المساعدات والامدادات عن الكامل محمد الايوبي، وكان في حصار في بلده تسمى مية فرقين في العراق بين دجله والفرات، قطع عنه الامدادات وساعده لاكو في الهجوم على مصر ايضا حتى يخلصها من يد المماليك، يعني هو انحاز، بل ابنه كان في جيش هولاكو، يعني ابنه كان في جيش هولاكو لما اراد ان ياتي اللي هو العزيز بن الناصر، ومع ذلك انظروا يفعل ايش، جاء هولاكو لم يتركه، ارسل اليه يعنفه ويشد عليه بانه لا يفعل ما يؤمر به حتى يسهل لهم الدخول، وقال له ان تجار الشام لما دخلوا هولاكو الشام، تجار الشام نزحوا إلى مصر بأنسائهم وأموالهم، فأراد أن يطلب منه أن يعني يستقصي له عنهم، حتى قال فإن كانوا في الجبال نسفناها وإن كانوا في الأرض خسفناها. لما رأى الناصر هذه الرسالة من هناك، شعر بأنه يعني إيش، لن يستطيع أن يأخذ منه شيء، بل خاف منه أكثر، فأراد أن يرجع عن خيانته، فرجع للمماليك، أراد أن يستحثهم على القتال من هناك بعد أن قد زارت خيانته، فالمماليك لم يطوعوه، فأصبح فريدا، ما استطاع حتى دخل في أماكن الصحراء وغير ذلك حتى لقاه هناك وقتله بعد ذلك. هذه كلها نماذج عموما من الخيانات نكتفي بها لنتعلم فقط ونتأسى أن الأمة ابتليت بهذه الخيانة، وأن الذي يتصدى في هذا في العمل أو في يعني ملاقات الكفار والدفاع عن المسلمين لابد أن يكون عنده من المقاصد ومن السياسة الشرعية أن يفهم هذه الأمور، ويعلم بأن الأمة قد بتؤتى من الأهل من الخيانات التي قد تكون مندسة وموجودة بين الناس. ثم الخلق الثاني الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكذب، قال ليس الخيانة والكذب، والكذب أيضا مهلكة، كما ان الصدق من جاء فالكاذب مهلك، وان الكاذبين عند ربهم جل وعلا هم في مقت عظيم. قال تعالى: ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. فهؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل وجوههم تاتي يوم القيامه مسوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غاد يرفع له لواء ويقال له هذه غدرة فلان. فالكذب رأس الخطايا وهو بدايتها وأقصر الطرق إلى النار في الكذب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل المؤمن: يكون جبانا؟ قال نعم. يكون بخيلا؟ قال نعم. يكون كذابا؟ قال لا. فممكن يتصف المؤمن بالجبن، بالبخل، بالشح، لكن الكذب ليست من صفات أهل الإيمان. وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. وهذا يدل على التكرار. انتبهوا لما قلنا في الخداع أيضا، أين أيضا في الكذب؟ إنه قال إنه إيش؟ إنه يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يسمى كذابا، دلالة على تكرار هذا الأمر. وأيضا آية المنافق 3: إذا حدث كذب. إذا تفيد الاستمرار دائما والتكرار، كل ما يحدث يكذب، كل ما يحدث يكذب. هذه آية للمنافق تعريفه بها. طب ما معنى الكذب؟ تعريف الكذب: إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهو مذموم عند كل العقلاء. الإمام النووي في كتابه الأذكار رحمة الله يقول: واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب، انتبهوا، الكذب هنا تعريفه إيش؟ الإخبار عن الأشياء أو الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد. يعني قال: سواء تعمده أو جهله. هذا بنص كلام النووي: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمده أو جهله، لكنه لا يأثم في الجهل ويأثم في العمد، لكن يسمى كذب. يسمى أيضا وكل الحافظ ابن حجر: والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أو خطأ. طيب، ما هي دواعي الكذب؟ لماذا المرء يكذب؟ وما هي أمارات الكذب؟ الكذب له دواعي، ومهم ليش إنك تعلم، وأنت يكون عندك خبرة وتعلم ما الذي يجعل المرء يقع في الكذب. بعدهم قال: لاجتلاب النفع واستدفاع الضر أو الضر أو الضرر. يعني هو إما يكذب ليستنفع بشيء أو يدفع ضر، كما قلت أنت تقول الخوف. يعني هو إما يجتلب نفعا أو يدفع ضررا. يظن أن الكذب أسلم له أو أغنم، لو كذب سيربح فيكذب بقى. يكذب في بيع وشراء، يكذب في زواج، يكذب في كلام، يكذب في دعوة، يظن أن هذا أغنم له أو أسلم، يدفع الضر. يظن لو أراد أن يدفع الضر عن شيء من عن نفسه في شيء، يظن أن الكذب هذا يسلمه من ذلك أو يسلمه من ذلك فيرخص لنفسه فيه. أو أن يريد أن يكون حديثه مستعذب. يعني رجل، قصاصين دايما تجد عندهم، كان زمان ليش العلماء كانوا يعني بيلمزوا على القصاصين؟ هم يقعدوا يحكوا دول، يقعدوا يتكلموا مجالس زي القصص والسير وغير ذلك، كانوا يسموهم قصاصين، لانه كان لا يهم حديث صحيح او غير ذلك او شيء، فكان ممكن يكذب. وقالوا بعضهم، قال طبعا انا ما اقصد ان القصاصين الدعاء، اتكلم عن انه بيقص على الناس الان اي قصص ليسلي الناس، اي كان دين ولا غير دين، يعني بيتكلم. هذا يريد ان يجعل حديثه مستعذب، حديثه جميل كده والناس تحب تجلس معه، فتجده ممكن ايش؟ تضرب منه الدنيا، كما قال كده ايش، شغال قصص فيها كذب. فلذلك يستحلي الكذب حتى يعني الناس تسمع له وتكون معه. أحياناً أيضاً من مبررات الكذب أنه يريد أن يتشفى في عدوه. ف أو عنده عداء مع أحد فيتشافى فيه فيرميه بقوائح وكذبات ليست فيه ويصفه بأشياء ليست منه، وهذا من باب أنه يريد أن يتشافى فيه من عدو له. أيضا من الدواعي أنه كذب مرة واثنين وثلاثة فألف الكذب فأصبحت عادة له، وهذه أسوأ ما يكون أنه يبدأ بكذب مرة ثم الثانية ثم يألف ذلك فتصبح الكذب له عادة ونفسه تنقاد إلى ذلك ما يستطيع وقف نفسه. من الدواعي الكذب حب الترقص، يريد بقى هو يترقص على الناس ويكون له قدر، فتجده يروي في قصص أو يتكلم أو يريد أن يتشبه بأحد العظماء بالعالم بالرئيس بالفلان بالكبير وكذا فيكذب، صاحب المال يكذب حتى يكون له قدر عند الناس. طب ما هي أمارات الكذب؟ كيف تعلم أن هذا الرجل كذاب أو يكذب؟ إذا لقنته الحديث، هذه عند العلماء بقى المحدثين هم أخبر الناس بذلك، إنهم طبعا يبحثون في الرواة، المحدثون يبحثون في الرواة ليعلموا من الثقة ومن الضعيف ومن الكذاب ومن الذي يضع الأحاديث، فتجد عندهم خبرات في هذه المسألة. فيقال إذا لقنه الحديث، أي حديث مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيتكلم في القصة يجي يتكلم فيها تاني، فأنت تلقنه كلام ما قالوش في الأول وأنت تعلم، فيأخذ منك الكلام ويضيفه وإيه ويؤيدك، فتعلم إن هو إيش كذاب. لو القصة عنده صحيحة لو لقنته ما يتلقن، يقول لك لا دي ما حدثت أنا ما قلت ذلك، هذا لا أعلمه، هذا كذا. ليش؟ لأنه عنده ضبط للي ما يتكلم. أما لو كذاب فهو لا يدري، هو قاعد يخترع كل مرة بيكذب، فأنت لو لقنته يتلقن. يعني إذا خلطت له من ما يسمعه وما هو بيخترع، هو بيخلط باللي سمعه وبيخترع، فأنت لو لقنته وكنت معك، ده انا كنت معك وانت قلت كذا، انا قلت كذا، او هو يقول معاك ويزيد، او كانك توحي له انك كنت معه وهذا حدث وياخد كلامك ويقوله. ليش؟ لان هو ما عنده ضبط، هو هذه اماره. اماره اخرى اذا شككته في الحديث يتشكك، حتى ممكن يرجع يقول لا يا رجل انت الكلام هذا ما قلته، ده انت قلت ذلك، يقول اه طب انا رجعت عنه. ليش؟ لانه ما عنده صدق. لكن الصادق لو شككته يقول لك لا انا اعلم ان هذا قيل وان انا متاكد. فهنا اذا شككته في الحديث يتشكك ويرجع عنه، اعلم انه كذب. منه ايضا اذا رددت عليه قوله تجده ارتبك وليس عنده ثقه فيما يقول وليس عنده برهان لصدقه، فهذه تعلم ان هذه اماره على ان هذا الرجل ليس فيه، ليس عنده صدق في ذلك. هذه بعض طبعا الامارات التي فيها. طب انواع الكذب، وانواع الكذب متعدده جدا كما قلنا في انواع الخيانات. فانواع الكذب، اولا في كذب في الاقوال وفي كذب في الافعال وفي كذب في النيات، هذا اجمالا، ثم ناتي بعد ذلك لكذب في كذب على الله وكذب على النبي الى غير ذلك. لا، اولا كذب في الاقوال، ان يخبر بخلاف الصدق، ده كذب في القول، يعني يخبر بخلاف الصدق. اشكاله متعدده، قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ده اظلم من يفترى على الله كذب، يقول بخلاف الصدق، او يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يتبوأ مقعده من النار كما سياتي، ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويضع الاحاديث وغير ذلك. ومن ذلك ايضا انه من الكذب في القول ان يحلل ويحرم حسب الهوى مش حسب الشرع. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يحلل ويحرم كده، ويوم ضرب لك حديث ويضرب لك راي ويضرب لك اي شيء عشان يحلل لك شيء، او لو اراد ان يحرم لك. هم عاده ما بيحرموش حاجه دلوقتي، هو كله بيحلل، فهو غالبا انه سياتيك بما يحلل اي شيء ويخترع بقى، يقول لك ابو شقه ومش فطوره ومش عارف ايه وفي الحواشي مين قال ومش عارف ايه وورد ايش هذا كذب، ان يحلل ويحرم بحسب الهوى ليس بحسب الشرع. ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. كل هذا كذب بالقول، ومن الكذب بالقول شهادة الزور، يكذب في القول شهادة الزور. عندنا سلم من أكبر الكبائر، ألا قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الرجل أردنا أن يسكت من كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنها هذه بقى الطامة الكبرى اللي هي طول الليل والنهار احنا عايشين عليها دلوقتي الآن، اللي هو العين الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. هي كلنا النت شغال على كده دلوقتي، كلها انه البرامج والناس اللي بتعمل اللي قاعدين ما وراهمش شيء الان غير ان هم يفعلوا مواقف ويحدثوا بكذب لم تحدث ويدعى ليضحك الناس. طبعا كانت زمان زمان قبل يعني جيلكم اصلا اللي هو اصحاب النكت، كان اليوم ناس مشهوره يطلعوا كده في الحفلات ويطلعوا في الاشياء، هو دور الفقره بتاعته انه يقول نكت عشان يضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يعني ده وظيفته بس انه بيحدث عشان يضحك الناس. مره واحد عمل كده، مره واحد عمل كده، مره اتنين كده، ومره خمسه، ورحنا عملنا وشغال هو على كده ما هرمش ايش. وخد بقى عندك افلام ومسلسلات والسكتشات والحاجات الاسماء الجديده اللي ظهرت دي كلها، هو ده ده ده بيكذب ليضحك الناس في المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح الا صدق صلى الله عليه وسلم. فالكذب في الحديث من علامات النفاق ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايات المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فالكذب ليس من شيم الاكابر حقيقه، هو من شيم الاصاغر. هانوا على انفسهم فهان عليهم الكذب، لو كانوا كبارا في اعين وانفسهم ما كذبوا. كان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: لئن يضعني الصدق وقلما يضع، يعني يضعني الصدق ينزلني الصدق وقلما يضع، احب الي بان يرفعني الكذب وقلما يفعل. يعني حتى لو كان الكذب يرفعك وانا ما قلما، لا ده الصدق احب اليه ولو وضعه الصدق. هذا كله قول فين؟ في الاقوال. ثم القول في الافعال. قد يفعل الانسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، او يعبر عن وجود شيء غير موجود. والكذب في الافعال اشد خطرا من الكذب في الاقوال. ومثال في ذلك ما حكاه الله عز وجل عن اخوة يوسف عليه السلام. وجاءوا على ايش؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. اولا جاءوا يبكون، ثم جاءوا على قميصه بدم، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا ذهبنا نستبقي وتركنا يوسف عند متاعنا، الى الايات. وجاءوا على ايش؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر الفعل الاول، جاءوا يبكون وانهم كانوا يكذبون بالفعل انهم يبكون على يوسف، هم الذين يعلمون اين يوسف. ثم جاءوا بفعل اخر، جاءوا على قميصه بدم كذب. فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل. قالوا اولا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، ثم صوروا بعد القول ايضا الفعل انهم يبكون وجاءوا بالقميص. وهذا كله شديد كذب الفعل، غفر الله لهم جميعا. ثم الكذب في النيات، وان يقصد المرء بنيته غير وجه الله عز وجل، وهذه اعظم ما يكون. حديث الذين تسعر بهم النار، اول ما تسعر بهم النار الشهيد والمنفق افضل ثلاث على سبيل الفضل سبيل العلم ثلاثه. لازم في النية ان الظاهر والباطن كان يحصل لك النية، وذلك قد قيل حتى قال شيء كلام عنه رحمه الله زوجي قلنا الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على الخلق. الكذب على رسول الله أعظم أنواع الكذب، وهو أن تجعل لله ندا أو تغير وتبدل في دين الله عز وجل، أو لا تقيم حدود الله عز وجل وشرعه. وأكثر طبعا أولهم الكذابون من الذين ادعوا النبوة كمسيلمة الكذاب وغير ذلك، فهذا أعظم الكذب على الله، ادعى أن هو نبي وأراد أن ينزل قرآنا، هو طبعا مش قرآن يعني، أراد أن ينزل كلاما كما قال يا ضفدع إلى آخر هذه الأمور، وهذا كله من أعظم أنواع الكذب، الكذب على الله عز وجل. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضع الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول احنا نضع كنا نكذب، لا نكذب على رسول الله ولكن نكذب لرسول الله، هذا كذب كله. أن تضع الأحاديث على رسول الله أنه ما وتقول على النبي ما لم يقل قال عنه فليتبوأ النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. قال من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وهذا الكذب على رسول الله، والكذب على الخلق بعد ذلك أكثره وأفحشه أن يكذب على الخلق ليقتطع مال امرئ مسلم، كاليمين الغموس يحلف بالله ويقف أمام القاضي ويحلف إنه ما أخذ هذا المال أو إن هذا الإرث لم يأكله أو إن هذا كذا وكذا، ويمين الغموس ليقتطع به مال امرئ مسلم. هذا أعظم الكذب على الخلق، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمين الغموس يغبس به في النار والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا في الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب ولو كان مازحا فأنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ولما دخل الإنسان على المرأة وعندها ابن فقالت له تعال أعطيك، تريد أن تلهيه تعال أعطيك، فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه؟ قالت نعم. قال أما لو كنت لم لا تعطيه قد كذبت عليك كذبا. ودي كثير من الناس يفعلها مع الصغار، عايز يلعب ولد من هي يقول له درس تعالى وعمل لك كذا ويأتي وما حسبت كذب عليه، حسبت كذب عليه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عموم الكذب، قلنا ان المؤمن لا يكون كذابا ومذموما، استثنى ثلاثه مسائل كما جاء في حديث ام كلثوم، وهو الكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس، والكذب بين الرجل وامرأته. في الحروب أنك يمكن لك للحرب خدعة أو فيها الخداع، فلك أنك تكذب في الحروب لأن هذا استثناء عن الأصل، وإلا لو كنت صادقا ممكن تفشي أسرارك وتفشي خططك وغير ذلك. فلابد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان في الهجرة ووقفوا مع أبو بكر الرجل قال من أين أنتم؟ قال من المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لما أراد أن يخرج إلى القتال كان يعني ما كان يخبر وجهته، كأنه يقول يعني يعمي حتى لا يعلم الناس أين الوجه. فإذا في الحرب لك أنك تعمي ولا تذكر الصدق في ذلك. ثم الكذب على الزوجة، ما يقال ولا اللي قلت أنا، قال إن هذا الحديث هكذا، قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب الا في ثلاث: الحرب والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامراته والمراه لزوجها. فهنا يعني انت الان يعني انت تكذب على المراه متزوج فتقول لها تحبني، يقول لها ده انت انا ما احب مثلك في الدنيا، ده انت جميله الجميلات، الشمس لا تكون جنبك شيئا صلاه والقمر وهكذا، وانت شغال قاعد، وأنت لو يعني كنت تريد تقطع نفسك وتقوم من جنبها، لكن لو قلت لا غير ذلك لا تأمن على نفسك، فهي تريد أن تسمع كلاما ايضا، وهذا من الاصلاح يعني، او هذا من الفقه ايضا، النساء تحب ذلك يعني، حتى تحب، حتى لو تحبها بقدر واظهرت اكثر من ذلك فتحب، فهذا ايضا. لكن فنقول هنا اباح الشرع ان يكون ذلك بين المرء وزوجته ليطيب خاطرها. يعني ايش؟ ليطيب خاطرها على ذلك، له ان يكذب. طبعا المشكله ان البعض اخذ هذه المساله على الاطلاق بقى، بعض الازواج انه ايه، انه يرى ان ده استثناء، فهو شغال كذب على الزوجه ليل نهار، وهذا لم يريده الشرع. لذلك هو كل شيء بيكذب، كل شيء بيكذب عليها اصاله. وهذه حقيقه اشكاليه يعني، وليس هذا المقصود. هو المقصود فقط لانك من باب التطيب الخاطر ومن باب الامور التي تصلح بينك وبينها. ثم الثالث والصلح بين المتخاصمين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجوم الا من امر بمعروف، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحالقه، ولا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. فانت لما تسعى في الاصلاح بين الناس قد تحتاج الى كبوك التجزئه. يعني فلان غاضب من فلان او غضبان منه، فيقول: ده بيقول عني كذا وكذا وكذا. فانت تذهب تقول: لا، ده فلان ده جلسنا في مجلس والله ذكرك بخير، ده كان بيقول عنك كذا وكذا وكذا، وما تكلم عنك الا بكل خير. وراحت الثاني الذي يقول: ده فلان بيشيع عليا كذا، يقول له: لا، من قال ذلك؟ ده انا جلسنا والرجل يقول عنك كذا وكذا وكذا. فهذا من باب الاصلاح بين الناس يجوز. من باب الاصلاح بين الناس يجوز، بل بعضهم قال يجوز لك الحلف على ذلك. يعني ممكن تحلف، يقول لك الرجل: لا، ده انت كيف تقول هذا الكلام؟ هو بيقول عني كده، ده بيقول عني كذا. وتقول له: والله ده بيقول عنك انك كريم وانك انت راجل وانك جدع وكل شيء ده. طب تقسم؟ بعض اهل العلم قالوا: لا تقسم، ان هذا قسم على ما على كذب. فبعض ليش قالوا هذا ليس بكذب؟ النبي لم يسميه كذب صلى الله عليه وسلم. فاذا هو يقسم على شيء ليس مسماه الكذب، فلو ان يقسم على ذلك، ولو اراد ليؤكد. لان بعض الناس لو انت اقسم ممكن يعني تقول: هو قال كده، هو قال كده عني. تقول له: اه والله ده انا سمعته قال كذا وكذا، وهي قالت عنك كذا، وهي قال والله ده انا حضرته. وتقسم بنيه الاصلاح. فقال بعض اهل العلم: يجوز انك تفعل ذلك من باب الاصلاح بين المتخاصمين. فهذه استثناءات نقول في مسألة الكاذب على الزوجة، على الإصلاح بين الناس. مش عارف ليه راح مع الزوجة، مش هينفع. يقسم كمان: أنا ما عدتش. لأن لو قال لها إنه عدد هيحزنها. حضرتك باسم انا يعني باسمك انت؟ هو صوت انا يعني اسمك انت اللي طالع يعني؟ انت خلاص حتى كمان ده خايف منه ما شاء الله عليك، يعني حتى التليفون خايف اللي طالع منه. لو هو الصوت اللي طالع صوتك يعني. لا ما شاء الله اسد حقيقه. مالك؟ اسد اللهم بارك. انا احب الاخوه اللي كده ان شاء الله عليك، احنا باينه من اولها كده، كنا احنا في الهنة. طيب ناخذ الفوائد المستنبطه لهذا الحديث او هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كذا وكذا وكذا الا الكذب والخيانه. طيب فيها اجتماع، ان يجتمع في المؤمن البر والفجور، قد يجتمع فيه المعصيه والطاعه، قد يجتمع فيه الكفر الاصغر والايمان، والا لا يجتمع الايمان بالكفر الاكبر. انه هذا نقيض هذا، لانه قال: يطبع على كل شيء. يطبع على كل شيء يعني فيه الخير والشر، يعني هو يطبع على الخير ويطبع على الشر، لكن لا يطبع على الكذب والخيانه، جاء استثناء. اذا قد يطبع على خير ويطبع على شر. فاذا يجتمع في المرء ذلك وذلك، يكون عنده بعض الخير وبعض الشر. في ايضا ممكن تستنبط ان الايمان يزيد وينقص، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يطبع المؤمن، ثم قال: الا الخيانه والكذب. فاذا هو لو كان عنده خيانه وكذب لا يخرج من الاسلام، لكن يعني يقل الايمان عنده او ينتهي من الايمان الى الاسلام، فهي دلاله على الزياده والنقصان عند اهل السنه والجماعه. سؤال بقى لكم فيه الرد على القدريه والجبريه. عشان تعرفوا الحديث ايضا الباب داخل في القدر، يعني هو ايضا الرد على الجبريه والرد على القدريه. كيف بقى الرد على القدريه والرد على الجبريه؟ شغلكم شويه معانا عشان تسمعوا كده. شوف النت، اعطوني وجه الشاهد اولا وكيفيه الاستدلال وايش المنقطع. صوت انقطع عن الفيس فين يا ابني؟ فيش في الفيس صوت؟ ده من ربع ساعة شغال؟ طب اجيبونا على الفيس بارك الله فيك. فيس؟ لا الفيس مش هنا، الفيس ده هنا. صوت جيد على الفيس؟ طيب الحمد لله. طب اجيبونا بما انكم اشتكيتوا، الرد على القدريه والجبريه. الا الخيانه انه لم يطبع على ذلك وهو واقع كمان، فمن ذلك لان الناس بعدهم يكفر وبعدهم يكفر ولم يطبع على ذلك، فهذا يدل انهم اختاروا ذلك. ماشي يعني، بس اللي انا عايز اقول آه. بس احنا نريد يطبع عموما على كل شيء، هذا رد على القدريه الا الخيانه والكذب، هذا رد على الجبريه. رد على القدريه يطبع عموما على كل شيء. فهنا هنا هنا هي يعني اقصد ان المؤمن ليس هو اللي خلق الافعال، الله عز وجل هنا ياتي قدره الله عز وجل الذي طبع على المؤمن. وفي الا الخيانه والكذب هذا رد على الجبريه الذين قالوا الايه؟ انه ريشه في الهواء، انه لا الله عز وجل لم يرد الخيانه والكذب، فعندما فعلها المؤمن هنا نفرق بين القدرتين. ممتاز. طيب اللي بس محتاج جزء انا اضبطه لك الثاني، القدريه يطبع. لما قال يطبع هذا رد على القدريه، لانه لان القدريه قالوا الله ايش؟ لا يتحكم في افعال العباد، هم يخلقون افعالهم بانفسهم. طبعا انت لسه المساله هذه تفصيلا ما جاتلكوش في المستوى الاول، لكن يطبع هنا دل ذلك ان الله عز وجل هو الذي خلقه على ذلك. ف طيب لكن هنا الاولى قال الا بعضهم قال يطبع على كل خله او خله، وفي روايه الا الخيانه والكذب. الا الخيانه والكذب هنا هل هذا خبر يراد به الانشاء؟ هذا خبر يراد به الانشاء، كان يقول اياكم والخيانه والكذب، اياكم والخيانه والكذب. فهنا وهذا الخلق يدل على اياكم، يعني كانه لانه من الصفات هذه الذميمه، وهذا فيه انشاء. فهنا فيه هنا نقول بانه رد على الجبريه لما قال ليس الخيانه والكذب، يعني هو يتخلق بالخيانه والكذب، يعني لا يطبع الله عليها، فاذا يتخلق بها، اذا يفعلها عن اراده وقصد، اذا هي من فعله، ففيه رد على الجبريه. فاهمين حاجه؟ شوف هنا حد وتلخيصها. طيب يطبع، انت جبت القدريه جزاكم الله خيرا، طبع على ذلك، والجبريه قد بيناها، لانه قال ليس الخيانه والكذب، يعني يتخلق بها، ما دام يتخلق بها اذا هو يقوم بها، يفعلها هو. فهذا فيه رد على الجبريه الذين قالوا بانه كريشه في الهواء او يقف مكتوب في اليد. طب في اثبات، قلنا في مسألة مهمة فوائد، لابد من اشتراط العلم حتى تثبت الخيانة، لقوله تعالى والذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. وأنا أشدد عليها لكثير من الذين وقعوا ورموا الناس بالخيانة، لابد من اشتراط العلم حتى تثبت. لا يكتفى بأنه فعل فعلة حتى تناقشه وتبين له المسألة لعله فعلها بوجود علم بذلك، فلا يضرب فيها في خيانته. طيب ناخذ حديث يتبقى في الباب الذي يليه عشان ايش؟ يبقى انتهينا من ال من الاراضي ومن الاكتفاء. لا لا مش انت اللي تقول، انت فين؟ عشان نشوف ال وانا دخلت تاني والحمد لله. طيب كنت جربت طيب ولا ايش؟ ناخذ الحديث؟ ناخذ الحديث. نسأل عن النت. ناخذ. يلا قول تفضل. هذا الصوت ده مرمي هنا وانا قاعد اتكلم عشان كده ما بيقولوا ايه مش عارف. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا محمد بن ابليس، حدثنا سعيد بن كثير بن وقيت، حدثنا ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن ابي عبله عن عدي بن عدي قال سمعت العرس وكان من اصحاب النبي يقول انما لا يعمل بعمل اهل الجنه البرهه من ذهبه ثم تعرض له الجنه جواد النار فيعمل بعمله حتى يموت عليه. ما كتب له المرأة لا يعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره ثم تعرض له الجاد من جواد الجنة يعمل بها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب الله له تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا له رواية أخرى أو له حديث آخر أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، فيه بعض الزيادات لو أذكرها ليست في هذا الحديث لكن حتى تتم الفائدة في الكلام عنه. من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية أخرى فيما يبدو للناس، وهذه قيدوها مهمة جدا، قال فيما يبدو للناس، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. في حديث آخر عند البخاري أيضا ومسلم حديث سهل قال التقى النبي، هذا التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازي فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذ إلا ولا فاذ إلا اتبعها فضربها بسيفه، يعني يتعقب المشركين يضربهم بسيفه. فقيل يا رسول الله لا أحد ما أجرأ أحد ما أجرأ فلان، يعني هذا كان أجرأ الناس معنا. فقال عنه الإنسان هو في النار، هو من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ الرجل في المعركة ما يترك شريدة ولا فريد إلا ما يذهب ليقتل في الناس. فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. قال حتى جرح الرجل، هذا جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه فتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبعه قال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره بما حدث من الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذه الأحاديث أردت أن أضيفها، الحديث الأول والثاني لحديث الباب الذي معنا لتتم الفائدة بذلك، لنبين لكم حتى لا يشكل البعض، البعض يشكل عليه كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم تنقلب الخاتمة. طب إيش اللي عمله عشان ربنا يفعل في ذلك؟ كان بيعمل بعمل أهل الجنة طول الحياة ثم يأتي قبل بينه وبينه زراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار، طب إيش اللي فعله؟ والعكس نقول لا، هنا فيما يبدو للناس هذه تبين لك بأن الرسول قال إن هذا الرجل كان يعمل عمل لم يكن يعمل عمل أهل الجنة حقيقة ولا إخلاصا وإيمانا. لو كان يعمل عمل أهل الجنة حقيقة وإخلاصا وإيمانا فالله تعالى أعدل وأكرم وأرحم أن يخذله في نهاية عمره. لا تسيئوا الظن بربكم، وجمع الروايات مهم جدا في كثير من المسائل لذلك يرفع الإشكال. لا تظن، لا يأتي في قلبك بأن الرجل ما كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم درويش اللي فعله في آخر عمره، لا. لو هنا فيما يبدو للناس إذا يبين سلم أنه لم يكن يعمل بعمل أهل الجنة باطنا وظاهرا، حقيقة لم يكن، إخلاصا لم يكن، كان فيما يظهر للناس ذلك. وإذا لو كان حقيقة يعمل عمل أهل الجنة، الله عز وجل أعدل وأكرم وأرحم بعبادي ما يخزنهم أبدا. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا لأهل الإيمان بحق. قال: والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يمكن أن يظن المرء إذا أخلص لله وكان عمله لله أن الله يضيع ذلك عليه، لكنه يراقب نفسه بالأعمال حتى يسأل الله أن يختم له بالصالحات. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انظر المؤمنين المحسنين، صفات في الأعمال تكون بها المرء لا يمكن أن تضيع منك أبدا يوم القيامة. فهنا ذلك كما قال علماؤنا ومن ابن القيم لما قال في الفوائد: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله عليه في ذلك. إذن لما قال النبي فيما يبدو للناس إشارة إن باطن الأمر كان بخلاف ظاهره، وإن خاتمة السوء بسبب دسيسة، نعوذ بالله من ذلك، دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما أنه هو من جهة العمل السيء أو عنده خصلة خفية فيأتي سوء الخاتمة قبل الموت والعياذ بالله من ذلك. والعكس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وهذه بريضة فيها عجب. إن الرجل تبين ذلك، طب هذا كان إيش مراهب أو كان لا يعمل لله، طب العكس إيش، الرجل يعمل بعمل أهل النار ليش؟ لا لسه إيش قصد إيش؟ مش قاصد، مش قاصد، هو يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار عايز يقول طيب. نعم هو أحسنت مش الحب فقط، يعني طبعا الحب، لكن أقصد في باطنه خصلة من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فيوجب له حسن الخاتمة. انظر يعني هذا العكس بقى. طب الأولى كانت واضحة، الثانية يعمل طوال عمره بعمل أهل النار ثم يختم له بأهل الجنة. ألم يحدث في زمن يا سلم أن رجل كان كافرا فجاء النبي سلم في أول مرة أراد أن يجاهد مع النبي، قال لنا نستعين بمرشدك ارجع، رجعه الأولى والثانية ثم قال له أسلمت، قال أسلمت، بس أسلم نطق بالشهادتين فدخل فقاتل فقتل، فقال عمل قليل وأجر عظيم في معنى الحديث. والرجل ما نطق إلا بالشهادتين ثم دخل قاتل فقتل في وقتها. فهذه قال علماؤنا في باطني خصلة من خصل الخير، فالله عز وجل يجعل هذه القصة تغلب عليه في آخر عمره فيوجب له حسن الخاتمة. قال إن عبد العزيز بن أبي رواد قل حضرت رجلا في نزاع الموت، يعني في عند الموت ويلقن بالشهادة، قال له قل لا إله إلا الله، فيقول آخر فيقول سمعته في آخر من قال هو الرجل يقول هو كافر، كأن أحد يكلم عن لسان يقول هو كافر ومات على ذلك. فسألت عنه قالوا كان مدمن خمر. فعبد العزيز يقول إيش، اتقوا الذنوب فإنما هي الذي أوقعته. كان مدمنا للخمر، هو ما كانش مشرك مثلا، كان مدمنا للخمر فالذنوب توقعه ممكن تؤدي به إلى الخسران بعد ذلك. طيب هذا معنى الحديث، ندخل في الفوائد ونختم الكلام عنه. الحديث فيه تصريح بإثبات القدر، لأن هذا طبعا تصريح بإثبات القدر بأن كتب سبق عليه الكتاب، أي كل شيء كان مكتوبا مكتوبا من قبل عند الله في اللوح المحفوظ. وهنا أولا تصريح بإثبات القدر، ده أول شيء. الأمر الثاني، التوبة تهدم الذنوب قبلها. من أين؟ الرجل بالعمل عمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن التوبة بتهدم ما قبلها. طبعا أدلة على ذلك كثيرة، لكن أنا أقول الفائدة من الحديث. من مات على شيء حكم له به، سواء كان خيرا أم شرا. من مات على شيء حكم له به، سواء كان من خير أو من شر، لأن هذا عمل بعمل حتى كتب سبق عليه الكتاب، فكان هذا من أهل الجنة وكان هذا من أهل النار. إلا طبعا أصحاب المعاصي، يعني هم في المشيئة كما قلنا. من إثبات القدر اللي قلناه في الأول، لابد نثبت فيه الكتابة مع العلم. كتابة لأنه يسبق عليه الكتاب، والكتابة لابد يسبقها علم، ففي إثباته علم الله السابق وكتابته سبحانه وتعالى لأعمال العباد، وفي إثبات الأوامر والنواهي، وفيه أيضا أن الله لا يعذب الناس ولا أيضا ينعمهم على مجرد علمه السابق، لا، بل على ما عملت أيديهم. هذه مسألة مهمة جدا، من هنا أنه قال يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار في الأواخر. إذن لا ينعم الله عز وجل ولا يعذب أحد على علمه السابق، لأن الله يعلم ما سيقول إليه المرء، لكنه يعذبهم وينعمهم على ما عملت أيديهم وكسبت نفوسهم. ما دي آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم. نختم فيه الباب ونقف عند باب الصبر على القدر تقريبا وغيره. ليش؟ الرضا بالقدر. نعم، هذا نقف عنده إن شاء الله، هو باب احتجاج آدم وموسى، لعلنا نستطيع أن احنا نأخذهم في محاضرة واحدة حتى ندخل في أبواب القدر التفصيلية أيضا. وكل هذه من أبواب القدر، لكن هذه يعني فيها فوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة ممكن استقبلها من الإخوة سواء هنا أو على النت أو الأخوات. طيب.